بحبك وقلبي ارتاح من يوم ما حبك. عرفت الحب انا لما شفتك ده كله كلام. وعيد وازيد تاني واولاني واقول وحشاني مجنناني وعشلك انت ومش عشاني.